وبعدين أسجل جول، يقول التلميذ لي يا ضلالي ده مش جول ما عدتش. قال طب أنا هقعد له هقعد على الكرسي بقى أدرسه إزاي بقى إن شاء الله؟ لا، العلم لا يصل إلا بحشمة كاملة. اللي يجي يتعلم منك لازم يهابك، مش خوف ولا الكلام ده، لكن هيبة ومحبة. ليه؟ كل المباحات ما تدخلهاش إن أمكن ذلك. الإمام البخاري رحمة الله عليه ما كان يباشر البيع والشراء بنفسه أبدا، كان يحط واحد ولا يشتري له. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه مماكسة وفصال. لا دي بكذا، ربطة الفجل بكام يا حاجة؟ التلاتة بجنيه. يا شيخ خليهم خمسة، ده أنا بجيبهم وبغسلهم مش عارف إيه. بلاش بقى الكلام ده، خلاص راجل مساء أقول أطلع نخطب الجمعة والراجل اللي أنا خدت منه وطلعت عينيه من جوه قاعد قدام، وطلع بقى لحظه إن أنا بتكلم عن أخلاق المسلمين، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يوم يبرق لي. ده أنت شفت رشفت ري وخدت ربطة فجل كده هو بكسر عيني وسيف الحياة ومش عارفين الكلام. لا، المفترض إذا استطعت ألا تدخل في مسائل البيع والشراء وتدخل في الخصومات مع الناس افعل، تبقى حشمتك كاملة، لما تقول كلمة ما تتردش. دي كلها من الايه، من الآداب التي سنقف عليها، ونذكر إن شاء الله كثيرا من الحكايات من تراجم بقى الايه أهل العلم سواء كان تلميذا أو كان أستاذ. القصد أن البخاري ترجم الترجمة المباشرة في الأول، وبعدين قام داخل لنا في الايه في الطريقة بتاعته بقى، الطريقة الايه الخفية التي تحتاج إلى نوع من الدربة والممارسة. عشان كده بنقول الترجمة هنا صحيحة أم فاسدة؟ لا، ترجمة صحيحة. عشان كده بنقول الترجمة الفاسدة لا يكون لها علاقة ما بين الترجمة وما بين النص اللي تحتيه، دي اسمها الترجمة الفاسدة، ودي الحمد لله مش موجودة في الايه في البخاري. الترجمة ده من جهة الايه الإدراك، ها، من جهة الإدراك، إما أن تكون خفية أو تكون ايه جلية ظاهرة. طب من جهة المطابقة، من جهة المطابقة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. كلية زي إيه؟ زي الحديث اللي أنا قلت لكم في كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبعدين يورد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي الترجمة كاملة ولا ناقصة؟ كاملة، اللي ترجم بنص الحديث خلاص، يبقى دي ترجمة اسمها كاملة. وده مش كتير في البخاري، الترجمة المطابقة الكاملة قليلة في صحيح البخاري، إنما الترجمة الجزئية هي الأكثر في الصحيح. إن تجيب نص وتترجم بفكرة واحدة من النص وتسيب الباقي. عشان كده نجيب عن السؤال لماذا يقطع البخاري الحديث الواحد في عدة كتب؟ علشان بياخد جملة من الحديث الطويل يحطها في الباب. وأنا الحقيقة يعني على الطاير كده هقول لكم البخاري نموذجا من الصحيح. البخاري تصرف في ازاي اللي هي الترجمة الجزئية اللي هي اغلب صنيع البخاري في فساد المطابقة او المناسبة، هل هي جزئية ولا كلية؟ لا، اغلب مناسبات البخاري جزئية. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب أول، هو البخاري ذكر الحديث ده في 12 موضعا من صحيح، أول موضع كان في كتاب الإيمان. دي الترجمة الجزئية، يترجم ببعض النص وليس بكله. قال باب أداء الخمس من الإيمان. وبعدين روى حديثا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة